بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقائه واستحقاق رضوانه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه أول المجالس في هذه المذاكرة لهذه الرسالة صريح السنة للإمام الحافظ إمام المؤرخين والمفسرين شيخ المحدثين أبي جعفر محمد بن جرير بن جعفر الطبري الآملي المتوفى في أوائل القرن الرابع الهجري، وكان مجتهدا عالما ذا شأن جليل في العلم، يعرفه من طالع مصنفاته أو اطلع على سيرته وتراجمه. وابن جرير لا يذكر التاريخ والتفسير والحديث إلا وهو في مقدمة فرسانه وأهله. كتب رحمه الله المطولات والمختصرات، ومن المطولات تفسيره، تفسير القرآن جامع البيان، والذي استشار فيه طلابه أن ينشطون على تفسير القرآن في 30,000 ورقة، قالوا دون ذلك تصرم الأعمار، فقال لقد ضعفت الهمم، فأملى تفسيره في عشر هذا المقدار في 3,000 ورقة، فصار من جملة بل في مقدم تفاسير أهل السنة والجماعة، حتى قال من قال من علماء السلف رحمهم الله: لو سافر الطالب في تحصيل هذا التفسير إلى الصين لما كان كثيرا. له في مختصرات الاعتقاد رسائل، أهمها رسالتان، هذه التي بين أيدينا في مذاكرتها وسميت بصريح السنة، والسنة المراد بها العقيدة والشريعة في مقابل قسيمتها البدعة، وله الرسالة الأخرى الراقية في أسلوبها والمحررة في معانيها ومقاصدها المسماة بالتبصير في معالم الدين، تسمى بتبصير أولي النهى ومعالم الهدى. وتلك أرفع من هذه في مناقشتها لأهل البدع والأهواء في زمنه، لا سيما في منطقته ومتحده آمل طبرستان من بلاد فارس بلاد خراسان. صريح السنة اعتنى بها العلماء، اعتنوا بها دراسة وطبعا ونشرا وتحشية، وممن اعتنى بها في طبعها ونشرها تحشية عليها شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، توفى في شهر ذي القعدة عام 1402 من الهجرة، وذلك أنه ضمها في مجموعته التي طبعت باسم المجموعة العلمية، وهي امتداد لاعتقاد السلف، صلة بين أصحاب القرون الثلاثة ومن بعدهم في منح المختصرات التي تخلى من ذكر الأسانيد في الرواية اكتفاء بالاختصار في المتون. وهذه المجالس، وهذا أولها في ظهر هذا اليوم، يوم السبت 25 من شهر الله المحرم، مفتتح هذا العام، عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذاكر فيه وإياكم هذه الرسالة على وجه الاختصار والإجمال، فنستعين بالله. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وعلى آله. قال الله بشأنه والحاضرين، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبر الشيخ أبو محمد بن حسن الأبي بن الحسين بن حسن الأسدي أبان يحيى بن قاسم بن حسين بن حسن ابن محمد الأسدي أنبأنا أبو قاسم علي بن أبي العلاء أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر أنبأنا أبو سعيد بن عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال قرئ على الدينوري. الدينوري، نعم، الدينوري قال قرئ على أبيك محمد بن جرير القدري وأنس. نعم، هذا يسمى عند العلماء بالرواية إلى أسانيد الكتب من المصنفين، وهي تبع لما تأصل في هذه الأمة من خصيصة الإسناد، ولهذا قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومن ذلك أنهم أسندوا إلى الكتب والمؤلفات، أسندوا إلى الكتب والمؤلفات، أسندوا إلى مؤلفيها. وهذا الإسناد ضعف في الأزمان المتأخرة، بقي في الحديث وفي القرآن وفي بعض الفنون شرف، لا أنه بذاته مقصود في تحصيل العلم. ولهذا من مشايخنا كشيخنا الشيخ ابن باز لا يرى للإسناد أثرا في العلم من جهة تحصيله وتحقيقه، ومنهم من شدد فيه من جهة أنه باب من أبواب السمعة والرياء والمفاخرة والاستكثار، ومنهم وهم الأكثر من توسعوا فيه في جهة الرواية إجازة، ومنها ما هو محمول مع السماع، لأن الإجازة نوع من أنواع الرواية في الصدور المتقدمة، حتى قال الحافظ العراقي في ألفيته، ألفية الحديث: ثم الإجازة تلي السماع، ونوعت لتسعة أنواع. والمقصود أن هذه الأسانيد خطم الرواية وخطم وأزمة الكتب. وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، توفى عام 310 أو بعدها بقليل، يوافق اسمه وكنيته ونسبته رجل من الإمامية، قال له أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، حتى إنه يوافقه في سنة وفاته. ومن لطائف ما يذكر أنه ذكر لنا أن لابن جرير محمد بن جعفر الطبري كتابا سماه الإمامة، فبحثت عنه وطلبته، وإذا هو موجود مخطوطا في مكتبة مجلس الشورى في طهران، شورى ملة في طهران، ولم يتيسر الحصول عليه إلا على أول ورقة منه، فلما طابقته وإذا هو لمؤلف إمامي من الاثني عشرية وليس لابن جرير. أقول هذا لئلا يلتبس عليكم، ولإثار هذه الطرفة قد يشترك الاثنان في كنية واحدة، أبو جعفر وفي اسم في اسمه واسم أبيه وفي نسبته. وأبو جعفر رحمه الله كتب هذه الرسالة لقصة، فإنه نافره ابن أبي داود أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث على ما يكون بين الأقران من المنافسة، تطورت هذه المنافسة إلى أن أشغب عليه أتباعه حتى حصبوا بيت أبي جعفر إلى أن سد بابه من الحصى فلم يستطع الخروج، وجرت عليه بذلك فتنة طواها الزمان، ولكن ليبقى الافتتان والابتلاء مصاحبا لأهل الإيمان ولأهل العلم، وشأنهم معه الصبر والاحتساب، كتب رحمه الله هذه العقيدة التي يذكر فيها اعتقاده. وسبب هذه الفتنة أن ابن جرير الطبري ألف الموسوعات، منها كتابه البسيط في الفقه والوسيط في اختلاف الفقهاء، ولم يذكر فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، حيث كان يعده يعتبره من المحدثين لا من محض الفقهاء، فغضب عليه من عاصره أو بعض من عاصره من الحنابلة واتهموه وجرت عليه به البلية. والعجيب ولله عز وجل في الخلق أصناف العجائب وفنونها، أن ابن جرير كان له مذهب فقهي ينسب إليه، وهذا المذهب اندثر في أثناء القرن الخامس أو في أواخره وأول السادس، كما اندثر مذهب الليث بن سعد عالم مصر، وكما اندثر مذهب الأوزاعي عالم الشام، ومذهب زفر وغيرهم، وأراد الله جل وعلا بقاء المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة للمسلمين، مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، ومذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، ومذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين وأهله خير الجزاء وأوفره. نعم. الحمد لله الذي الحق والنصح ووجه للباطل وما حده، الذي اختار الإسلام لنفسه فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كان يشركون، ثم صلى بالخلق ورسل بالدعوة بالدعاء إليه وأمر بالقيام وامتهنه من المحن بالشروف وابتلاه من البلاد بالهروب تكريما له غير تدريب وتشريفا غير تفصيل، ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات فكان ارفعهم عنده درجه فكان ارفعهم نعم فكان ارفعهم عنده درجه اجدهم بالله مع شده المحن واقربهم اليه زلفا واحسنهم اكمالا بما اعطنا ارسلته مع عظيم البريه. في هذه المقدمة أشار رحمه الله إشارة خفية إلى سبب التأليف وموجبه، وهو ما تعرض له البلاء ما تعرض له من البلاء من جهلة الناس، وهذا في قوله ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه إلى توحيده وأمرهم بالقيام به أي بالدعوة إلى الإيمان به وتوحيده والصبر على ما نابهم أي نالهم فيه أي في هذا الطريق من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب أي بأنواع البلاء والمحن، ففيها إشارة ضمنية إلى سبب تأليف هذه الرسالة. وهذه يا معشر طلاب العلم وأهله سنة لا بد منها في أن يأتي المخالف ولو كان من الموافقين أصلا، إنما يخالف إما هوى لنفسه وهو الغالب الأعم، أو يخالف اتباعا لهوى غيره وهو من جنس الأول، أو يخالف حسدا. فكم بلي علماء الإسلام ومجددوه بالمناوئين والمخالفين، أو يخالف لخلاف عقدي مذهبي، أو لخلاف مصلحي دنيوي. وهؤلاء أسوة البشر، رسل الله عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من جنس هذا كله، من المخالفة حسدا وهوى ولمصالح دينية باطلة أو دنيوية قاصرة. ولا بد للمؤمن من الصبر والمصابرة، والتي مناطها على الثبات على الحق الذي اعتقده ودان لله به. لا يهزه المناوئ ولا يرده المخالف، وإنما يرده الدليل الذي أمر باتباعه والانقياد له. وفي قوله الحمد لله الذي الحمد لله مفلج الحق وناصره، مفلج هذا مما يخبر به عن الله، والفلج هو الغلبة والنصرة. ومنه قول الأول رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وخاصمت إليه فأفلجني، أي فحكم لي ونصرني وأغلبني على خصمي. ويروى في الحديث: من خاصم الله يفلجه، أي يفلجه ربه يغلبه. فمفلج الحق بينها بقوله ناصره، أي مظهره وغالبه وناصره. وإذا أوذي المؤمن في دينه فإن المشروع له أن يلجأ إلى الله جل وعلا ليثبته ويحفظه ويهديه ولا يضله، ويلجأ إلى الله جل وعلا عبودية ولجأ يثمران الدعاء والابتهال والضرعة إليه. والله حسب المؤمنين وكافيهم. وكلما قام بالحق مقامه لا بد أن يكثر مع ذلك القيام شانئوه ومبغضوه ومناوئوه. وكانوا يعرفون الحق بكثرة خصومه ومناوئيه ومعاديه للأغراض التي سلفت، إما هوى أو حسد أو لأمور عقدية في البدعة أو لأمور تتعلق بالتحزب للمذهب والجماعة والفرقة والإمام. وهذا كله من مناحي الابتلاء وتحقيق العبودية بأن يتجرد لله، لا يكون انتصاره لحظ نفسه ولا لمذهبه ولا لحزبه ولا لطائفته ولا لهواه، وإنما انتصاره وتجرده للحق يطلبه بدليله فيدين لله عز وجل به. نعم. يقول الله عز وجل: من هم أولي العزم من الرسل وما الدليل؟ هيا ولدي. نعم. الله الله. ايش الدليل؟ احسنت. أولي العزم من الرسل هم في راجح أقوال العلماء خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، دل عليها الآيتان من الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والآية من الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقه منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهؤلاء أولو العزم، لأن الله عز وجل نوه عنهم في آية الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأمره أن يصبر كصبرهم لأنهم أكثر الأنبياء وأشدهم صبرا. إذن لا بد من المناوة والمعادات، لا بد منها، ولهذا علاجها بالصبر لله لا بالصبر عجزا وخورا، لله. فاصبر، إذن هذا أمر يفيد الطواعية والانقياد كما صبر أولو العزم من الرسل. وهؤلاء أولو العزم هم أفضل الرسل جميعا وأفضل الأنبياء، وأفضل أولو العزم الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. ومن مناحي هذا الفضل أن الله جمع له من الخصائص والفضائل ما تفرق في غيره. الشأن فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. نعم. وقال له صلى الله عليه وسلم: يتباعي هو الله عليهم أن يصدهم من الجنة ولما يأتيهم مثل الذين قالوا من قبلهم مسكهم المساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلا إن نصر الله قريب. وهذا فيه تسلية للمبتلى في دينه، فإن الله جل وعلا امتحن رسوله والمؤمنين معه وهم خلص البشر، فإن أفضل أتباع الأنبياء قاطبة صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين، كما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. يأمرهم جل وعلا بأن يصبروا، وأنه لا بد من مسهم البأساء والضراء بل وزلزلتها وشدتها حتى يقول الرسول والذين آمنوا معها متى نصر الله، يعني قد يفوق الأمر طوق صبرهم حتى يطلبوا نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذن لا تستوحش ولا تخف ولا تقلق أيها السائر على منهاج الله ودينه، فإن الله مؤيد لك. نعم، ينوع البلاء عليك ليمحص ويمحض إيمانك. والبلاء في السراء والضراء من القريب والبعيد، وسبحان الله العظيم، كلما ازداد الناس بعدا عن الزمان الأول كلما زادت فيهم هذه المنغصات والمكدرات والمفلجات، ليعظم أجر هذا الصابر على دين الله جل وعلا مهما كثر المناوئ ومهما اشتدت مناوئته. والبغضاء تزداد وهي في القلوب حالقة للدين لا تحلق الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا من ذلك بخبر، فقال كما جاء في الصحيح مرة: وددت أني لقيت إخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. لأن بقاء الصحابة مع رسول الله فيه عصمة، عصمة لهم برسول الله. ولهذا في أشنع الفتن وأعظمها وأفظعها ما هي أنت؟ ما أشنع فتنة وأعظمها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة؟ لا، فتنة المسيح الدجال التي ما من نبي إلا وأنذرها أمته. أنذر ما من نبي إلا وأنذرها أمته. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج أي الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. وكان إذا حجبهم أمر وأهمهم شأن فزعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأمور المباغتة المفاجئة. فقال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله. هذا من غبطة الصحابة وحرصهم على الأجر العظيم، يبون أجر 50 رضي الله عنه. قال: بل منكم. وهذا يدل على شدة البلاء وعظيم الخلف والمناوعة والغربة التي جعلت لهم هذه الأجور العظيمة المضاعفة لما صبروا وأيقنوا. ولا يدل هذا بحال على أن من جاء بعد الصحابة أفضل منهم في مجموعهم أبدا، فإن شرف الصحبة مع الإيمان والموت عليها لا يلحقه شرف، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم في عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم اللي هو ربع الصاع، ولا نصيفه الذي هو ثمن الصاع، ما أنفقه طعاما ولو أنفق المنفق من غيرهم مثل أحد ذهبا. نعم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليكم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله. وبلغت القلوب الحناجر، نعم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هذه الآيات في سورة الأحزاب ذكر الله فيها هذا البلاء الذي أصاب المؤمنين، أنهم زلزلوا زلزالا شديدا لما تحزب عليهم المتحزبون. من المتحزبون يا أخي؟ أنت. الله الله، تبي فزعة؟ افزع له يا جارة. أنت جارة اللي من يمينه، أي من هم الأحزاب والمتحزبون؟ ها؟ أيوة، كم هم؟ ها يا رفيزة من اليسار، ها قريضة راحوا، بنو النضير راحوا، قنيقعان راحوا. المتحزبون أربعة: قريش وأحلافها، وثقيف، وغطفان، ويهود المدينة في بني قريضة، لأن بني النضير أجلوا منها بعد أحد، وقينقاع أجلوا منها بعد بدر. زلزلوا زلزالا شديدا، أصابهم هم وأصابهم شدة، صبروا لله فظفروا، وجاءهم من الله فرج. هذا كله في شأن البلاء، وكذا ما سيذكره رحمه الله من فاتحة سورة العنكبوت ألف لام ميم. نعم. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس. نعم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة والبلاء هناك من ينجح فيها وهناك من يسقط ويفشل ويرسب. من صبر لله ابتغاء لثوابه نجح وظفر وفلج، وهناك من تلفحه هذه الفتن فتضعفه، وهناك من تلفحه هذه البلايا والمحن فتسقطه، ولا بد في هذا من البلاء. وقد أورد العلماء على هذه الآيات من أول العنكبوت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وهذا يوجب لنا أنه مع وجود الفتنة والبلية أن يلجأ اللاجئ إلى ربه، لأنه بلجأك وضراعتك إلى الله حققت مصالح، أعظمها مصلحتان: عبودية الله باللجأ إليه، والثانية استمدادك للصبر والتوفيق والنصر ممن لجأت إليه. ومن ركن إلى الله والله ما خاب، والله وعد أولياءه وعباده بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم. فلم يجد لنا ودي إذا جاء ذكر الرسل والأنبياء أن تصلي وأن تسلم عليهم، كتب ذلك أو لم يكتب؟ وهذا ما علمناه وأدبناه أدبنا عليه مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وأمثالهم جزاهم الله خيرا، أن يصلى على الأنبياء أو النبي، ذكر ذلك أو لم يذكر. ومنه أيضا من تابعه أن يترضى على الصحابة، كتب ذلك أو لم يذكر في مجموعهم أو في ذكر أعيانهم وأفرادهم. نعم. نعم، هذا الأجر يعظم، وطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم اجعله صيبا هنيئا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن مضى على منهاجهم من أتباعهم يعظم عليهم البلاء. لماذا؟ ليستوجبوا بعظم البلاء وصبرهم عليها عظيم الكرائم من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبمثل هذا فضل الصيام فرضا ثم نفلا غيره من العبادات فرضها ونفلها، لأن فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، ثانيا صبر على معصية الله، ثالثا صبر على أقدار الله وأقضيته. هؤلاء الرسل كان من كل نبي علماء يذبون عن دينه، يحمون حماه، يناصرونه، يبلغونه للناس امتدادا لدعوة هذا النبي، حتى كان آخرها والخاتم لها دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل الله في هذه الدعوة من العلماء الذابين عنها ما لم يكن في بني إسرائيل كثرة، خصيصة لهذه الأمة. وفيه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا: العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. وهذا لشرف هذه الدعوة وخصيصة هذه الرسالة. فالعلماء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذابون عن دينه هم أدوات حفظ الله لهذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن سلك سبيلهم ومضى على طريقهم فيا سعده ويا حظه، ومن رضي بالهوان ورضي بهذه الدنيا والغرور علامة خسرانه وتأخره. ولا بد لكم أهل العلم وطلابه من البلاء، وطن نفسك على ذلك وصبرها عليه رضاء لله وما عند الله، ولجأ وعبودية له واستمدادا للنصر ورفع البلاء منه سبحانه وتعالى. وغاية البلاء ذهاب النفوس وذهاب الأبدان، لكن يبقى القلب معمورا بتوحيد الله وتعظيمه. ألم يخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي ليس معه أحد، كما كان في بني إسرائيل لما قتلوا أنبياء، ما كان من جراء ذلك إلا ذهاب الأعمار والأبدان، لكن بقيت الأجور والقلوب لله سبحانه وتعالى. نعم. والله هم كذلك في الخلق وهم كذلك في دين الله. وهذه التقدمة ليست بعيدة عن مقدمة الإمام أحمد لكتابه الرد على الجهمية والزنادقة. الحمد لله الذي جعل على حين فترة من الرسل علماء يذبون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وكذب الجاهلين، فما أعظم أثرهم على الناس وما أشد أثر الناس عليهم. نعم. إليه مقرارهم عند الحاجة وبه استغاثتهم عند النائلة، لا يؤذيه مثل التعرف والتحمل عليه سوء ما هم من أنفسهم. بعض النسخ سوء ما بهم من أنفسهم من التقصير والضعف، وكلنا ذلك الذي فيه الضعف والتقصير، لكنه يرجع بالملامة على نفسه لا على نصر الله وتأييده لدينه. نعم. والتحمل عليه ما من أنفسهم يولون. نعم. ما من أنفسهم يولون ولا تحكم عن الإلقاء عليهم مخاطبين، حكم إليه ما يكون محرما منعه من طلب يسير ثواب الواجبين وتوقي الطلب الى الله بالاخذ بالفضل عليه. ثم جعل كذا تنازل ذكرى العلماء التي نبينا صلى الله عليه وسلم من افضل علمائكم من الذي خلق قبلها فيما كان قصد لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قصدا، وارسل لهم فيه حقا ونصحا ونصيبا مع اعتبار ذلك فاضلها لمنافعها وامتحانه اختيارها في شرابها ورفعائها لسفرها وضعائها. نعم. لما ذكر رحمه الله هذا البلاء الذي ينال الرسل وأتباعهم لا سيما العلماء، ذكر أن هذا البلاء يواجه به بالصبر والرضا واللجأ إلى الله، هذا واحد. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة التي قالها المؤمن بلسانه مقررا لما عليه اعتقاده في جنانه نبراس وسلوان، وعاقبتها التأييد. ذكرها هنا خصيصة علماء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي بها سبقوا في مجموعهم العلماء من قبلهم، وأنهم يبلون بأنفسهم أي من بني جنسهم، أنفسهم يعني منهم يبلون بضعفائهم وفسقتهم وجهلتهم وذوي الأغراض منهم، أشد من بلائهم بغيرهم. ومن تأمل في سير العلماء وما لقوا من البلاء كان المناوئ والحاسد والحاقد والمؤذي لهم من أبناء دينهم وأبناء جلدتهم أكثر من أعدائهم. سنة الله شرعا وقدرا. إذن وطن نفسك على هذا الأمر وعلى الصبر فيه، وترتب عليه عظيم الجزاءات وكرائم النوالات منه سبحانه وتعالى بهذا الصبر والمدافعة الذي يجعل الله فيه البلاء لهؤلاء على هؤلاء. ثم حقك لن يضيع، فأنت فيه بين أمرين رابح فيهما، إما أن تعفو وتصفح والأجر فيه مضاعف، وإما أن تستوفي حقك أعظم ما يكون في مواقف الآخرة ممن ظلمك وبغى عليك ونال منك وسبك أو حسدك وحقد عليك. نعم. فلم يجد يحييهم أن لا تبكيهم يبتلون، ولا كان ما في الله منهم يرمون أن نصيحة الله في عباده وبلاده أيام حياتهم، فابتلى بعلمهم على فهمهم يعلمون، وبحلمهم بسفرهم يتعلمون، وبفضلهم على نقصهم يأكلون، فابتلى بواقعهم منهم ما أسلفه لنفسه عند الله بالفضل من فضل ذلك أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تقال من بعده آثار على العباد باقية، ولهم إلى الرشاة ثانيا جزاء الله عن أمة نبيهم عليه الصلاة والسلام أفضل ما جزاء آل أمة عنهم. هذا شأن علماء السنة وعلماء الإسلام، يرجعون على أنفسهم باللوم والملامة، ويتصبرون على ما يلقونه في طريق الدعوة والعلم من اللوم والملامة، ويصبرون ويترحمون على من سبقهم، يعرفون لهم سابقتهم. فقد قيل لبني إسرائيل: من خيركم؟ قالوا: خيرنا أصحاب موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من خيركم؟ فقالوا: خيرنا من هم؟ أصحاب عيسى عليه السلام. وقيل لهذه الأمة: من خيركم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. وقيل لأهل البدعة والغواية والفرقة والبغاية: من شركم؟ قالوا: أصحاب محمد ارتدوا بعده إلا نفر أربعة أو خمسة. هذا الفضل الذي يتمايز به أهله من مدعيه من أهل الباطل وأهل الرفض وأهل الزيف. نعم. آمين. نعم. وأجعلنا من منازلهم وكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا المسلمين جميعا من مرضيات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. نسأل الله ذلك. ولهذا في دعاء أول سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثبت عند البيهقي وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ بهذه الآية في ثالثة المغرب بعد الفاتحة لعظيم جلالتها وما فيها من اللجأ والدعاء إلى الله بها. ومما استعاد منه المصنف مرذيات الأهواء ترضي بأهلها، ومضلات الآراء، لأن الرأي مع التطاول عليه يصير هوى. سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرأي الضال يصير هوى. بعطيكم في هذا قصة الافتراق والبدعة: تبدأ رأيا يتقمصه صاحبه ثم يظهره فيكون هوى، فيلتم عليه واحد واثنان فتكون رهيطا ثم جماعة، إلى أن تكثر مع مرور الأيام. يترسخ ما عندهم من هذه الآراء والأهواء إلى أن تكون حزبا ثم فرقة ثم طائفة. هذه قصة الافتراق بإجمال جدا واختصار في الإسلام بل وفي ما قبل الإسلام. تبدأ برأي ثم يكون هوى ثم يظهر فيلتم عليه واحد أو اثنان ثم لا يزن عليه إلى أن تكون رهيطا فجماعة فحزبا ففرقة فطائفة فملة إلى أن تكبر إلى أن تكون ملة، والحق بينها أبلج والباطل حولها وفيها وبعدها وقبلها لجلج. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله عن دينه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما وخط عن جنباته خطوط وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابهم إليه قذفوه في النار. ولهذا الجأوا ولوذوا وعوذوا بالله من مرديات الأهواء ومن مضلات الفتن والآراء. نعم. ثم إنه لم يزل من بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوالي في كل ذنب يهدد الغوات في كل عصر تزل يفزع فيها الجاهل بالعالم فيكشف فيها العالم سلم الضلال عن الجاهل بالعلم. السدف هو كثرة العماية في الظلام كما قال امرؤ القيس وموج كليل البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. نعم. الأثر الأدلة من الكتاب والسنة وألحق بها آثار الصحابة لأنها تابعة لآثار السنة أو نظر وهو الفهم الذي يلقيه الله في قلب عبده متكئا على ربه ملتجئا إليه سائله توفيقه وعونه وهدايته وإلهامه. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عن الناس قال ما خصنا صلى الله عليه وسلم بشيء عن الناس، وكان متقلدا سيفه وهو يخطب الناس في جامع الكوفة. ما خصنا بشيء عن الناس إلا ما جاء في كتاب الله، ثم أخرج صحيفة أخرجها من جراب سيفه أو هذه الصحيفة، فلما نشر وإذا فيها مقادير الديات وأنصبة الزكوات. قال أو فهما أو فهما يؤتيه الله امرأة مسلم، خرجه البخاري وغيره. وهذا فيه إجابة على سؤال يتكرر، ما المعصم من الفتن؟ من نجا من الغواية؟ كيف نسلم من هذه الأرداء والأدواء وهي متجددة في أفرادها ومتنوعة في أنواعها وأجناسها، تفجير تكفير تدمير تبديع، وهذا جمارة ما يقع في المسلمين من غيرهم ما هو أشد وأوضح. المنجى من هذا كله بعد توفيق الله بالعلم، فالعلم حصانة لأهله، العلم منجى لأهله في دياجير الظلم وأسلافها. وأعظم الظلام هو ظلام الليل، ظلام القلب بالهوى وبالبدعة وبالمعصية وبالأهواء المضلة، هذا أعظم الضلال وهي أعظم الحيرات. ولهذا أهل الكلام أوتوا فهوما عظيمة لكنهم لم يؤتوا ذكاء، أوتوا ذكاء وفطنة ولم يؤتوا ذكاء. وفيها قول قائلهم لما حارب الضرب لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. حيرة، تيهان وضلال. لكن أجابه ذلك العالم السني، من هو؟ ابن الأمير الصنعاني. علق على هذين البيتين للشهرستاني ببيتين آخرين عرض بهما بيتيه، فقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم. هذا معهد ما جيته، ولا وضعت مناخك عند بابه، ولا أقمت خيامك على أسدافه. لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، أي سار على نهجه، فلست ترى حائرا من يهدي بهدي محمد، ولست تراه قارعا سن نادم. صلي وسلم عليه. نعم. فكان من قديم هذه الذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازع فيها امته واختلافها من قديم بعده صلى الله عليه وسلم، واحقهم بالايمان. نعم، هذه أول المسائل التي وقع فيها النزاع، يجملها لكم قبل أن يفصلها رحمه الله. أول ما وقع النزاع وحسم، ووقع الخلاف فردم، الخلاف في من يتولى الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. حسمه الرجال، ولله والله هاتيكم الرجال، هم طلاب وسدات مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. كان ما كان في السقيفة مما تعلمون، فحسم في ساعته وأدرج في لحظته، وانعقدت البيعة الخاصة فيه لأبي بكر رضي الله عنه وعنهم، وحسم الأمر قبل أن يدفن ويغسل ويكفن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل أمر الإمامة والخلافة يثار جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان للناس فيه المثارات، جلهم لطلب الدنيا والرئاسة فيها، ومنهم من يجعلها مناطا ببدعته وهواه الذي يدين لله به، وهو مجلي والحمد لله في شريعة الإسلام بهذا المنهج المسدد الذي ورث النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته وصحابته. نعم. ثم القول في أعمال البلد وطاعتها ومعاصيها، وهل هي بمضايقات وقدره أم الأمر في ذلك المؤمن؟ نعم، أشار في الجملة إلى بدعة القدرية، والتي ظهر رأسها في عهد أواسط الصحابة. والعجيب أن أول ما ظهر من بدعة القدرية بأن الطاعات والمعاصي هل هي بقضاء الله الماضي أم بأمر يستأنف، ظهر ذلك في البصرة في بيئة كثر فيها الجهل وقل العلم. قدم إليها الأعراب، أعراب المسلمين، وتعطلوا عن الجهاد إثر ما جرى بين الصحابة من الفتنة، فصارت مدارا للفراغ والفراغة، الأخذ والرد والقيل والقال، وقلة من ردها إلى العلماء فسلموا ونجوا. كان من جرائها فتنة القدر. ففي صحيح مسلم عن يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: انطلقنا حاجين أو معتمرين من البصرة، فمررنا المدينة فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد الأمر إلى العالم، لا أن يعتز به برأيه ورأي جاهل مثله وإن كانوا قد رأسوه وصدروه وقدموه. قال: فلقينا عبد الله بن عمر إما داخلا للمسجد أو خارجا منه. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أنه يحيل الأمر إلي أية الكلام، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر، وإن الأمر أنف لم يسبق به علم ولا إرادة ولا كتابة ولا خلق، إن الأمر أنف مستأنف، هذه بدعة القدرية اللي أشار إليها المصنف هنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أدركتم أولئك فأخبروهم أني منهم برا، أي تبرأ منهم، وهم مني برا، تبرأ منهم ومن قولهم الشنيع في إنكار القدر. فإنه أخبرني أبي عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، فذكر حديث سؤال جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والسعة وأشراطها. هذه البدعة التي ظهرت في عهد الصحابة، في آخر عهدهم سنة 80 حكم العلماء على معبد الجهني بالقتل ردة، من قتله ففاز بهذا الثناء عبد الملك بن مروان، ثم قتل مسلمة بن عبد الملك، بعد عمر بن عبد العزيز قتل غيلان الدمشقي بعدما أنذره وحذره وعذره عمر بن عبد العزيز، فتنة القدر في المئة الأولى، وهي من جراء فتنة الخوارج وأضدادهم، خوارجهم النواصب وأضدادهم أهل الرفض والبغي. نعم. ثم القول في الإيمان هو قول هذه، وهل هو وهل هو يزيد هذه فتنة المرجئة والوعيدية. من الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. والمرجئة بأصنافهم، فغالية المرجئة مرجئتهم المحضة الخالصة الجهمية، ثم المتكلمون القائلون بأن الإيمان هو تصديق القلب وهو المشهور عند الأشعرية، ثم كرامية قائلا بأن الإيمان هو القول، ثم أتباع أبي منصور الماتريدي قائلين بأن الإيمان قول، بأن الإيمان اعتقاد والقول ركن زائد، ثم مرجئة الفقهاء، ثم ما تتابع بعده. والعجب من ذم علماء السنة للإرجاء، فإن أول ما يبدأون به في كتب السنة وكتب الإيمان مذمة هؤلاء المنحرفين في الإيمان وعيدية ومرجئة، حتى قال الحافظ ابن رجب: إن مسائل الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا وأحكامهم في الآخرة، هي أجل، بهذا الإطلاق هي أجل مسائل الدين، ذكر ذلك في شرحه للأربعين جامع العلوم والحكم. نعم. وهذه جاءت في أواسط المئة الثانية، من بعثها؟ جهم بن صفوان، باعثا لقول الجعد بن درهم الذي أخذ القول عن بيان بن سمعان عن طالوت عن ابن أخت لبيد بن الأعصم ساحر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد التعطيل. ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القتري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ظهرت البدعة في أثناء المئة الثانية، فقتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق في واسط، قتل سنة 123 في آخرها في عيد الأضحى الجعد بن درهم لهذا، وبعدها بخمس سنوات قتل الجهم بن صفوان، قتله سلم بن أحوز في سمرقند. خفت هذه البدعة لكنها جمر تحت رماد، ضو تتقد على غلاف السرية والوشوشة والودودة، كما هي طريقة أهل البدع في كل زمان، لوجود ولاة أمر أقوياء وعلماء يعينونهم ويسندونهم، حتى غلبوا على الأمين ابن هارون الرشيد، ودخلوا معه على أخيه الأمين، واستغووه، فجرى مجراهم، فكان في أوائل المئة الثالثة ما تعلمون من افتتان الناس بالقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لم يتكلم ولا يكلم، وليس له كلام هو صفة من صفاته، بل كلامه من سائر مخلوقاته تعالى ربي. وهذه الفتنة التي جرت وأخذت سنين على علماء الإسلام وأئمته ما تعلمونها، ولم يبقى تداعياته، ولم يزل يبقى وباق تداعياتها وآثارها. نعم. ثم رؤيت المؤمنين تعالى يوم القيامة. نعم، من المسائل الكبار بعد مسألة كلام الله المتعلقة بصفات الله مسألة الرؤية، هل يرى المؤمن الله أو لا يرونه؟ فانتدب المعطلة إلى إنكار رؤية الله، وكل معطل له بهذا نصيبه. فالجهمية والمعتزلة وقبلهم الفلاسفة أنكروا الرؤية بالكلية، تأثر متكلموهم أو من المتكلمين من المسلمين بقولهم فقالوا يرى لا في جهة، فتطلب ذلك إنكار الرؤية، وثبت على ذلك أئمة الإسلام وسداته وأتباع السلف الصالحين في حملته ونقلته. نعم. نعم، بدعة القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق، وستأتي، وهي وقعت بعد الإمام أحمد في آخر حياته وبعده، تلبس بها الجهمية والمعتزلة، فلبسوا وداهنوا وغمغموا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويريدون أن القرآن مخلوق، وهي بدعة لفظية، وجاء في ثناياها بدعة الواقفة، يقول أتوقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. والعجيب أن هذا القول بعث في الأزمان المتأخرة. لماذا؟ لأن لكل شر وارث، لكل شر وارث، وعلاجهم ومدافعتهم والاستبصار وبالعلم، العلم الموروث عن الله وعن رسوله. نعم. ثم هذا في نفسنا هذا النقاط صار فيها الجهل والغباء ونوك الأمة والضعاف. النوك الحمقى، فلان أنوك يعني أحمق، خاض فيها أهل الجهل والغباء، يعني ينتسبون في حماساتهم إلى السنة وإلى أهل العلم وإلى السلف الصالح، لكنه جاهل عجز عن العلم والتعلم، فعوضه بالقيل والقال والمغمغة ليعوض نقصه في التحصيل، ويعوض نقصه في العلم يحزب الناس فلان فيه وفلان ما فيه بهوى وبجهل وبغير علم، كما وقع في زمن ابن جرير، تكرر في كل زمان سنة الله. ونوكا أي حمقى، بينه وبين الجنون شعرة، وهي حماقتهم. مظاهر الحمق الحماقة في العجلة والتسرع والاندفاع، ولا يأخذ من كلام العالم إلا ما يوافق قوله، فإن جاء عن العالم ما يخالف قوله أعرض عنه، وذهب يتفلسف على العالم، يريد كذا ويقصد كذا. وهذا عام في أهل الأهواء، يأخذون من كلام أهل العلم ما يوافقهم في الحيض والنفاس والنكاح والطلاق وأحكام الصلاة والصيام والحج، قال ابن باز وقال ابن عثيمين وقال علماء الإسلام، في الأمور المدلهمة، في المفاصل، في الولاء والبراء. لا، غبي على هذا الشيخ، أغمي عليه، لعب عليه، لعب عليهم فلان، فأخذ بقولهم إلى هذا المجنح. هذا سب وقدح لك للعلماء، شعرت أو لم تشعر، إنما جاء من حماقتك وغباوتك. ومثل هذا كان في الأزمان السابقة. ومن هؤلاء ممن عانى منهم المصنف ابن جرير رحمه الله. نعم. يشير إلى بدعة حصلت في زمانهم وهو هل اسم الشيء يطلق على الشيء أو على غير معنى؟ هل الاسم هو المسمى ولا غير معنى؟ فصاروا بهذا يمتحنون علماء الإسلام ويلبسون عليهم ليروجوا فيها أهواءهم أو بدعهم. والعالم يجلي المسائل التي فيها الالتباس وفيها الخفاء ليحيى من حيا على بينه ويهلك من هلك عن بينه. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم رشدنا وأن لا يزيغنا لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يتولانا بولايته ويرحمنا برحمته. نقف عند هذا المعنى وعند هذا الموقف ونكمل إن شاء الله الدرس المجلس القادم بعد الصلاة، ونفتح المجال للإخوان في 5 أسئلة لا نتجاوزها. تفضل. اقرب اقرب حتى اسمعك. تفضل. اثنى عشرية. نعم. يسأل أخونا عن الدعاية المشتهرة الآن والتي جاءت الوسائل والتواصلات وغيرها إذاعة ونشرة لها، هل أهل السنة والجماعة هم الفئات الثلاثة الأشعرية والماتريدية والحنابلة أو أهل الحديث؟ الجواب هذا القول في تعميمه غلط وخطأ وخارج عن قول أئمة الإسلام وأئمة السنة وعلماء السلف. بل أهل السنة والجماعة المنوه عنهم في حديث الافتراق المتواتر عن 16 من الصحابة رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ إلى قوله كل واحدة، هذا موضع روايات 16 من الصحابة، ثم تنوعت هذه الرواية بعدها وجاء في أكثرها هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أخذ منه مصطلح السنة. فالرواية الثانية هم الجماعة، الرواية الثالثة هم السواد الأعظم، فأخذ من الروايتين الأخرتين مصطلح الجماعة، فكان وصف أهل السنة والجماعة لا يختص أو لا يعتم يعم الأشاعر أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني ولا الماتريدية، وإنما يخص أصحاب السنة الذين مضوا على ما كان عليه أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وتابعيهم بإحسان. فوصف أهل السنة والجماعة خاص بأتباع السلف الصالح وبأهل الحديث الذين أهله حقا لا دعوى ودعاية. وأما أتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني فهم موافقون للسنة فيما وافقوه فيها، وهم مع أهل السنة في مقابل الرفض والخوارج، لكنهم مخالفون للسنة فيما خالفوا في باب الصفات الاختيارية وفي باب الإيمان وفي باب القدر. هذه الثلاث هي أصول مسائل الخلاف، وكذلك القول مع الماتريدية وغيرهم، والله أعلم. نعم. سم. المقاصد علمها عند الله ما هو عند البشر، والمقصد الحسن لا يبرر الطريقة غير الحسنة. ولهذا وقف ابن مسعود على المجتمعين في جامع الكوفة في حلق في ضحى من النهار يذكرون الله ويعدون 100 تهليلة يخرطونها في الحصى، 100 تهليلة و100 تكبيرة، وقف عليهم فاشرأبت إليه الأعناق، قال يا هؤلاء ما أردتم؟ قالوا ما أردنا إلا خيرا. النية الطيبة لا تبرر العمل. قال كم من مريد للخير لم يدركه، في رواية كم من الخير لم يصبه. إذا نيتك الطيبة والحسنه لا تبرر بدعتك وخطأك وانحرافك وضلالك. والله أعلم. نعم في شيء الأخوان سر من أفضل ما يعصم به من الفتن العلم، وإلا أعصم منه وأعظم اللجأ إلى الله. قد لا يحصل علما لكن يستطيع أن يحصل اللجأ إلى الله، وعبوديته والانطراح بين يديه خصوصا عند اشتباه الأمور. ولهذا علمنا عليه الصلاة والسلام في دعاء قيام الليل إيش؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض اهدني لمختلف فيه من حقي بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالعلم من هذه الوسائل ما في إيضاح ما اشتبه وبيان ما لبس عليه فيه، ويستنير بهم كما ذكر المصنف في هذه المشتبهات وهذه المدلهمات، فيعبد الله على بصيرة، وهو ما أمر الله به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جاءت في آية النحل وآية الأنبياء والله أعلم. نعم والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.